قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تام البقاء وتخشى الفقر ولا تمهن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبر ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا شعب بن مجابر قال حدثني شعب بن حوشب عن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضار رادي في الوصية فتجب له النار. قال وقرع علي أبو هريرة من هؤلاء من بعد وصيته يوصى بها ودين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري وقال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلا تامرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. قال ابو داود تفرد به اهل مصر. باب في نسخ الوصيه الوالدين والاقربين. قوله باب في نسخ تقدم ان هذه الترجمه من أمهات التراجم عنده ذكرها بهذا اللفظ في ترجمتين وذكرها بقوله باب نسخ في 6 تراجم. فمن مقاصد أبي داود بيان النسخ والمنسوخ فهو تارة يبينه في التراجم وتارة يبينه في كلامه على الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما بقوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. قال رحمه الله باب في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله ويفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. باب مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن حيث حدثه قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عم شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. باب متى ينقطع اليتم. قوله باب متى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 10 تراجم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني وقال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خالد عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلا الليل. باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا أبي عن سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى بن مطيع قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبي أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هن 9. فذكر معنى أوزان وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء ومواتا. باب الدليل على أن الكفن من جميع المال. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. قوله باب الدليل هذه من غرائب التراجم لأن الأصل كل ترجمة يريدون بها بيان الدليل فهو استعملها رحمه الله تعالى هنا باب الدليل. وقع في بعض النسخ كما قال باب ما جاء في الدليل وقع عنده ترجمة أخرى باب الدليل